فضائل الذكر، ذكر الله عز وجل ذكر في هذا البيت فضيلتين. الأولى يجلب الخيرات في الدنيا والآخرة، ولا شك أن ذكر الله عز وجل مجلبة للخير، خيري الدنيا والآخرة، خير الدنيا بالطمأنينة والراحة وأن الله عز وجل يعينك ويسددك، وخير الآخرة برفعة الدرجات وكسب الأجور والحسنات. ومن فوائده أنه وإن يأتك الوسواس، وسواس يوما يشرد، يطرد الشيطان عنك وعن بيتك وعن أولادك، وهذا ورد في جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، ذكر من فضائلها قال وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يمنع عنه الوسوسة. والذي يترك ذكر الله عز وجل تتسلط عليه الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا هو له قريب. وجاء في حديث زكريا أنه قال يأمر قومه وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يقول مثله الذي يذكر الله عز وجل كمثل إنسان يلحقه عدو ثم دخل في حصن حصين وتحصن فيه، فالعدو لا يستطيع أن يأتيه ولا يضره. فهذا مثل الذي يذكر الله عز وجل، لا يأتيه لا يتسلط عليه الشياطين، يكون في حرز منهم. وسوسة الشيطان وذكر الله عز وجل أمران متضادان، كلما قل في ذكر الله زاد عليه الشيطان وسوسته، وكلما ازداد ذكر الله ابتعدت عنه وساوس الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. هذا من فضائل الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحاب الذكر الذين يكثرون من الذكر هم السابقون، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء لهم السبق يوم القيامة في الدرجات كثرة ذكرهم لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. مضمار يعني الحلبة التي يتسابق فيها يتسابقون. فأهل الإيمان كلهم يتسابقون، أسبقهم أكثرهم ذكرا لله عز وجل. هذه الدار دار سباق، السابقون السابقون حتى وصلوا إلى هذه المرحلة التي هي أعلى مراتب ومنازل أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ومن الأحاديث في فضل الذكر حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يجتهد في هذا الذكر، وهذا من أعظم الأدعية وأعظم الأذكار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في أثر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد يكثر من هذا الذكر وهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن العبد لا قوة له على ذكر الله وعبادته وشكره إلا بإعانة الله له، وهذا كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنك لن تصل إلى عبادة الله إلا بعون من الله عز وجل، ولن تصل إلى الإكثار من ذكر الله إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لذلك تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. ابن القيم يقول: أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، أنفع الدعاء طلب العون على مرضات الله. ونقل عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال: وقال شيخنا: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيت ذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول إذن ابن القيم وابن تيمية: أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. فهنا يطلب العون على أن يكون من الذاكرين على ذكرك وشكرك، وشكر الله عز وجل أيضا يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك حتى يجعلك من الذاكرين. والشكر له ثلاثة أركان: الشكر بالقلب وهو إضافة النعمة إلى الله، والشكر باللسان وهو شكر الله عليها بلسانه، والشكر بالعمل وهو العمل بالنعمة في طاعة الله. وأكثر ما يخل يعني يضعف الشكر عند العباد في الركن الثالث، يعطيهم الله عز وجل النعم يعتقد أن هذه النعمة من الله ويقول الحمد لله، لكنه يعمل بها في غير طاعة الله. أعطاك الله نعمة البصر فلا تنظر إلا لما أباح وأمر به، أعطاك الله نعمة السمع فلا تسمع إلا الحلال ابتعد عن سماع الحرام. والنعمة تضيفها إلى الله وتعتقد أنها من الله عز وجل، ولا تنكر ولا تجحد. وحقيقة الشكر، ابن رجب رحمه الله أشار إلى عبارة جميلة قال: حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، معنى ذلك أن تعرف أنك مهما فعلت لن تؤدي شكر هذه النعم، لكن مطلوب منك الشكر. كيف؟ قال: لأن كل نعمة ينعمها الله على العبد من نعم الدنيا والآخرة تحتاج إلى شكر، ليس كذلك؟ تحتاج إلى شكر. ولما وفقك الله لشكر النعمة هذا يحتاج أيضا إلى شكر، وشكرك هذا أيضا يحتاج إلى شكر. وهكذا أبدا فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم الحقيق على الحقيقة، لكنه يبذل غاية جهده في شكر الله سبحانه وتعالى بالقول واللسان والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل شرائعه يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا جاء إليه وقد ثقلت عليه الشرائع، قال: أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا في حديث عبد الله بن بسر رواه الترمذي وابن ماجه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل، أخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا العبد أو هذا السائل ليس معنى سؤاله أنه عبادات كثيرة، أعطني عبادة واحدة أتعبد لله بها فقال له الذكر، لا، معنى هذا أن هذا العبد أصبح عليه مشقة في أداء العبادات والطاعات، فأمر طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له أمر حتى يجعل هذه العبادات سهلة عليه، أتشبث بها فأخبرني بشيء أتشبث به يعينني على هذه العبادات. فهذا معنى هذا الحديث، أن الذكر يعين العبد على فعل الطاعات والبعد عن المنهيات، أن ذكر الله يعين العبد على فعل الطاعات وعلى فعل على ترك المنهيات. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، صعبت عليه الشرائع والعبادات، فأوصاه الرسول بأن لا يزال لسانك رطبا، هذه تعينك على كل الأمور، هذا الأمر وهذه العبادة وهذا الذكر يعينك على فعل العبادات كلها. بل إن ذكر الله عز وجل يعين العبد حتى على أمور دنياه، أحيانا في عمله يشق عليه العمل، الذي ييسر له هذا العمل كان عملا مباحا ويخفف عنه أن يجتهد في ذكر الله عز وجل، أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادم، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ قال: تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، تكبرين الله 34، عند كل صلاة وعند منامك، عند كل صلاة وعند منامك، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. ففاطمة سألت خادم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ذكر الله، معنى هذا أن ذكر الله يعين العبد حتى على أمور دنياه. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه، لم يأخذه تعب فيما يعانيه من شغل وغيره. بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إياء فيما يعانيه من شغل أو غيره، من شغل أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. من فضائل ذكر الله عز وجل أنه غرس لأهله، غرس في الجنة. كلما ازداد الإنسان من ذكر الله ازداد من غراس الجنة ومن شجر الجنة. فغراس الجنة ذكر الله، وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها طيعان وأن غراسها، يعني جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن غراسها الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث رواه الترمذي. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة، أكثروا من غراس الجنة، فإنه ماؤها طيب ترابها فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله وما غراسها؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غراس الجنة. فهذا يدعو العبد إلى أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأخبر أن الله يذكر عبده وما هو على كل الأمور يسدد. ذكر هنا فضيلتين من فضائل ذكر الله. فضيلة الأولى أن الله يذكر عبده، وإذا ذكر الله عز وجل عبده في الملأ الأعلى هذا من أعظم النعم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والفضيلة الثانية أن الله يكون معه يسدده، يسدد الله عز وجل عبده في ذكر الله إذا ذكر الله وفعل الطاعات، فإنه يسدده في ممشاه، في أخذه، في عطائه، في عبادته. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، أي أنه يسدده ويوفقه في ممشاه وفي أخذه. وكلما ازداد الإنسان ذكرا لله كلما ازداد توفيقا سدادا. وجمع هاتين الفضيلتين الحديث القدسي قوله: أنا، قول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته، ذكرني في نفسه لآخر الحديث. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكر الله عز وجل للعبد في الملأ الأعلى أعظم الفضائل. لذلك جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي، جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن سورة البينة، فقال أبي الله سماني، فبكى رضي الله تعالى، قال الله سماني، فمن أعظم الفضائل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. من فضائل الذكر أن العباد حين يدخلون الجنة انقطع التكليف، لما يموت العبد انقطع التكليف، لكن ذكر الله الذي كان في الدنيا عبادة لا ينقطع حتى في الجنة، فيلهمون التسبيح كما نحن الآن نلهم التنفس، هم يلهمون التسبيح، وهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة، إذ تنقطع العبادات ويبقى ذكر الله سبحانه وتعالى، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريه المسك، يعني أن الطعام يخرجونه مثل الجشاء، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وذلك أن ذكر الله لما كان أعظم اللذات في الدنيا أبقاه الله في الآخرة، لما كان ذكر الله الذاكر لله عز وجل في لذة عظيمة جعل الله له هذه اللذة في الآخرة، كما قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية: إنما بقي لهم، هذا الذكر، إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المأكل اللذيذ ألا وهو ذكر الله. إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ من الأكل أو المأكل اللذيذ ألا وهو ذكر الله. فلما كان الذكر عند أهل الذكر لذة تلذذون بها ونعيم يعيشونه، كهم في الآخرة فيلهمون الذكر كما يلهمون النفس. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. نعم، ذكر الله عز وجل هو طريق لمحبة الله، فإن العبد كلما ذكر الله وأكثر من ذكره أحبه الله وازداد هو حبا لله، فإن الشيء كلما ازددت حبا له ازددت ذكرا له، فذكر الله دليل على عظم محبتك لله، وهو سبب أيضا لنيل محبة الله للعبد، كما قال ابن القيم: الذكر باب المحبة، الذكر باب المحبة. فإذا ذكر الله سبب عظيم لنيل مرضات الله ومحبته سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في ذكره غير أنه، يعني لو كانت فقط هذه الفضيلة موجودة في الذكر لكفى بها فضيلة، إذ هي طريق إلى حب الإله ومرشد لك لحب ربك سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. من فضائل الذكر كما قلت قبل قليل، كلما ازداد ذكر الله قلت وساوس الشيطان، فهكذا كلما اشتغل الإنسان بالطاعة التهى عن المعصية، فالعبد إما أن يتكلم بالطاعة أو يتكلم بالمعصية، أو يصمت ومن صمت نجا، يصمت عن المصر وما لا شأن له فيه. فمن اشتغل بالطاعة ترك المعصية، فإذا اشتغل بذكر الله ترك النميمة والغيبة، وكل قول يفسد للدين يفسد الدين مما حرمه الله. فالإنسان أمران متضادان كما قلنا، إذا أكثر من ذكر الله انشغل بطاعة الله وابتعد عن معصية الله في لسانه، لأن اللسان له طاعات وله معاصي، فإما أن يشغله بالطاعات وإما أن يشغله بالمعاصي. فذكر الله عز وجل يشغل اللسان بالطاعة يبعده عن المعصية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. هذا الجواب لما سبق البيت السابق، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق المحبة وينهى عن الغيبة والنميمة، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. إن لو كانت فقط هذه الفضاء الموجودة في الذكر لكانت داعية ومرغبة لذكر الله، لكانت داعية ومرغبة لذكر الله. إذن قوله لكان لنا حظ جواب عن قوله ولو لم يكن في ذكرنا في ذكره غير أنه، أي أن الله سبحانه تبارك وتعالى لما أعطى العبد هذه الفضائل، هذه الفضائل فقط تكفي العبد أن يشتغل بذكر الله عز وجل، فكيف إذا جمعنا لها الفضائل السابقة الكثيرة؟ وذكر هنا في هذه القصيدة رحمه الله مما مر معنا 13 فضيلة، مر معنا الآن 13 فضيلة لذكر الله سبحانه وتعالى، 13 فضيلة. فإذا كان عمل من الأعمال وحده له 13 فضيلة وأكثر، ألا يدعو هذا العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل، يشتغل بذكره سبحانه وتعالى؟ وابن القيم رحمه الله يرجع إلى كتابه الوابل الصيب، كتاب الوابل الصيب لابن القيم، ذكر فيه كثيرا من فضائل ذكر الله، كثيرا من فضائل ذكر الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولكننا من جهلنا ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. يقول هنا: لكننا بسبب جهلنا وبعدنا عن طاعة الله عز وجل قل منا الذكر وقلت منا العبادة، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، فيذكر نفسه ويذكرنا بأننا لا ننشغل عن ذكر الله، ولكننا من جهلنا، يعني أن العبد إذا قل ذكره فهذا دليل على جهله وعدم فهمه لفضيلة الذكر. كما قل منا للإله التعبد، قلت عباداتنا، قل المحافظة على الفرائض أدائها، قل المحافظة على الطاعات والنوافل والإحسان والبر وإعانة المحتاج وغيره من أمور الخير وأبوابه، أبواب البر. وكلما ازداد العهد بعدا عن النبوة كلما كثرت الفتن والمشغلات والملهيات، وهذا كله يدعو العبد إلى أن يجتهد. فإذا عرف ما مضى ذكره أن الدنيا زائلة لا تبقى لأحد، وأن ذكر الله عز وجل له كثير من الفضائل، فإن هذا يحث العبد على كثرة ذكر الله وعلى الاجتهاد في طاعة الله وعبادته. وأعظم ما يعين العبد على ذلك هو ما ذكرنا، وهو الالتجاء إلى الله بالدعاء: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما أشار إليه بعد في البيت الذي يليه. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. أكثر من الدعاء وقصد الله عز وجل بالسؤال التوفيق. سر ربك التوفيق والفوز دائما، دائما العبد يسأل الله ويلجأ إليه ويعترف بضعفه وعجزه وتقصيره ويطلب من الله العون على الطاعات وعلى البعد عن المعاصي والفتن، يستعيذ بالله من الفتن ويلتجئ إليه، والله عز وجل يجيب دعوة الداعي. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أراد الرشاد واستجابة الله عز وجل له فليلجأ إلى الله بالدعاء ويوقن بالإجابة، وأن العبد إذا رفع يديه فإن الله لا يرجعهما صفرا. يسأل الله في جميع أحواله وجميع حاجاته، فإن دعاء الله وسؤاله من أعظم العبادات. الدعاء هو العبادة كما تعرفون، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والعبد إذا رفع يديه لله عز وجل لا يهما صبرا، فهو ثلاثة: إما أن يستجاب له سؤله، وإما أن يدفع عنه من الشر ما لا يعلمه بسبب دعائه، وإما أن يدخره الله له ثوابا في الآخرة. فعلى كل حال هو رابح، من دعا الله عز وجل على كل حال هو رابح إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. ثم ختم هذه القصيدة: ختم الله لنا ولكم بخير، بالصلاة والسلام على رسول الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وصلني إلهي ما سلامي ورحمتي على خير من كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. هنا ختم القصيدة بالصلاة على رسول الله والسلام عليه، وهو خير الخلق كما مر معنا، أنه يهدي الخلق إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية الإرشاد والدلالة. وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وعلى من تبعهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وهذا من السنة أن تبدأ حديثك بالحمد والصلاة وتختمه بالحمد والصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الطائعين الذاكرين لسبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم، وسامحوني على التقصير، وأرجو أن أكون أفدتكم بعض الشيء، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا المجلس، وأن يجعلنا ممن يقوم مغفورا له، وأن يشملنا برحمته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا لحضوركم وصبركم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.